والله أعلم. ما الحكم لو حوصر الإمام وهو على المنبر؟ يعني حوصر محصر، يعني يريد أن يبول أو يريد أن يخرج ريحا، ينزل ويرجع وهم ينتظرونه إذا كان على المنبر، أو يتمم خطبته بلا وضوء، وإذا جاء وقت الصلاة استخلف غيره يصلي، فالخطبة لا تشترط وضوءا، إنما هو من باب الأفضل فقط. يقول الأخ السائل: لماذا للتعديلات الدستورية؟ لا تناولها من ناحية شرعية فقط بغض النظر عن يقول: قبل التعديل مصري من أبوين مصريين 40 سنة، أضيف عدم حصوله هو أو والديه على جنسية أخرى، ولا يكون متزوج من غير مصرية. لا هذا ولا ذاك عليه أدلة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، إنما هم وضعوها لعلهم وضعوها لسد الباب على الوافدين الذين تربوا في دول الكفر، وهم شر في الحقيقة، أغلبهم شر، فلعلهم وضعوا، لكن لا هذه ولا تلك عليها مستند لا من كتاب ولا من سنة. فللمادة قبل التعديل اشتراط المصري من أبوين مصريين، هذا أنه مصري من أم سعودية، يعني المانع ما فيش مانع شرع يعني في هذا الباب. فأيضا التقييد لسن 40 سنة ليس بلازم، إنما هي وكذلك البعض بعد التعديل أن لا يكون متزوج من غير مصرية كشيء نصوص شرعية، ليس على هذه ولا تلك نصوص شرعية. الهدف الولاء الكامل لمصر، يعني هدفنا الولاء الكامل لله، ليس لمصر، الولاء الكامل لله. إن توافق مع المطلب خير، لكن إن كانت مصر تقود مثلا تقود يعني شيئا مضادا لأمر الله، لا، ولائي في الأصل لله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا في أول البند رقم 75. الشروط ترشيح 250 من أعضاء مجلس الشعب والشورى، ولا تسمح للترشح إلا لمن هو في الهيئة العليا لحزب سياسي، التخفيف الحصول على 30,000 صوت، كلها أشياء دنيوية ليس لها صلة بالأدلة الشرعية، لا الجديد ولا القديم. مدة الرئاسة 6 سنوات القديم يعني، ويمكن الترشح لعدد غير محدود، الجديد 4 سنوات وفترتين بحد أقصى. لا هذه ولا تلك أيضا عليها أدلة لا من كتاب ولا من سنة. الإشراف القضائي ناقص، الإشراف القضائي كامل، يعني إذا كان ضبط المسائل فضبط المسائل أفضل من الغش والتزوير في الجملة، لكن لنا إضافة هي ما أدري كيف يعالجونها، يعني لو كان الأمر بأيدينا إن ترك الصلاة لا صوت له، إنه مجرم شرعا كده، الفاسق شهادته غير مقبولة كده ولا لا، يعني الفاسق شهادته في الشرع غير مقبولة. هم سووا بين الفاسق وبين الفاجر وبين الصالح وبين الصالح، لكنها مقبولة على يعني ما فيها من باب أخف الضرر، لكن كتشريع كله بعيد عن جو الدين. يقول: مجلس الشعب هو يفصل في صحة عضوية أعضائه حال الطعن عليها، يكون المجلس سيد القرار، مجلس الشعب يلتزم بأحكام الدستورية في شأن صحة العضوية، يعني القرار الجديد كله ليس عليه نصوص في شيء. يقول: تعيين نائب رئيس الجمهورية اختياري، الجديد ملزم بتعيين نائب للرئيس، ليس في الدين إلزام أنك تعيين نائب أو لا تعين، يعني من نائب عمر كله نائب، من نائب عثمان ملوش نائب، فمش ملزم يعني بشيء ملزم، إن رأينا المصلحة في فعل، إن لم نرى المصلحة في ترك. ممكن شخص يقولك: لا أنا جعل الأمر شورى، بل الواحد يكون الأمر شورى، فكأشياء ملزمة كلها لا أعلم فيها يعني شيء، لكن مبنى الموافقة التي طرحت يعني التي نادى بها إخواني أهل الفضل، كنا في اجتماع مع بعض الأفاضل وطرحت هذه المسألة، مسألة المشاركة في الاستفتاء، هل نقول نعم أو نقول لا أو نسكت، ليس لنا خيار ثالث، إما أنك لا تذهب أو تذهب تقول نعم أو تذهب وتقول لا. طبعا أنا كمسلم أرفض كل شيء إلا القرآن والسنة، لكن هو أمر واقع، أمر واقع، فبتعامل معه من أجل أنه مفروض الآن، مفروض الآن. فالقواعد الشرعية التي نبني عليها الأحكام تنبني على اختيار أخف الأضرار إذا تزاحمت علينا الأضرار، اختيار أخف المفاسد إذا تزاحمت علينا المفاسد. يعني إن كان لزاما أن أقع في مفسدة وهناك مفسدتان لا بد من الوقوع فيهما، فسأختار الأخف. مش كده مفهوم؟ يعني السفينة بين أمرين، يا تغرق أو يغتصبها الملك، إما أن تغرق وإما أن يغتصبها الملك، كلاهما فساد، كلاهما فساد. قلنا خلاص لا، تغرق السفينة، هكذا صنع الخضر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فاختار المفسدة التي هي أقل. أيضا قتل الغلام مفسدة، لكن الغلام كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، مفسدة أعظم. المرأة التي تريد الخلع من زوجها هي بين مفسدتين، مفسدة ضياع المال ومفسدة ضياع الدين، ضياع المال أو ضياع الدين، لأنها سترد الصداق كله إلى الزوج، هذا أفضل لها، أو أنها كما قال تعالى إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهي إما أن تقيم حدود الله، عفوا، إما أن تضيع حدود الله أو تضيع المال، فاختارت إضاعة المال. الهجرة كلها، الهجرة ترك البلد، ترك المال، ترك الجيران، مفسدة. لكن بقائي سأفتن في ديني، فاختاروا الهجرة مع ترك المال. فعندنا عشرات الأدلة، ولا أقول عشرات، إن شئت قلت مئات الأدلة على اختيار أخف المفاسد إذا تزاحمت علينا المفاسد، لأن هذه القاعدة ستنفعنا في مسائل كثيرة جدا تأتي، ستنفعنا في مسائل كثيرة جدا تأتي. قاعدة اختيار أخف الأضرار، إن ألزمت بأن أقع في ضرر، إن ألزمت بأن أقع في ضرر. فكان الفتوى مبناها على هذا، إن قلنا لا في الاستفتاءات، هذا مبتغى العلمانيين، أنهم يريدون أن يثبوا من قولة لا إلى محو الشريعة الإسلامية كمصدر، كالمصدر الرئيسي للتسليم. إن سكتنا سقط الصوت وهم تألقوا أيضا. إن قلنا نعم مع ما فيه من سلبيات فهو من باب اختيار أخف الأضرار. فكان رأي إخواني الذين جلسوا بارك الله فيهم أن نقول يعني باختيار أخف الأضرار من غير إيجاب ولا حتم، يعني اختيار أخف الأضرار، ولا يستفرغ الجهد في الخلافات في هذه المسألة. يعني رأى إخواني وفقهم ولكل خير أنهم يختاروا أخف الأضرار للإبقاء على الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لأن غيرنا بشدة يطالب بمحوها تماما. وكان أيضا من المنطلقات إنه سد باب على الوافدين من دول الكفر الذين تربوا هنالك في دول الكفر ولا علاقة لهم بالإسلام ولا علاقة لهم بمشاكل المسلمين في مصر كي يرشح، فكل يسد الباب في وجوههم حتى لا يفسح لهم المجال، لأن الأطروحات التي يطرحونها لا تمت للشرع ولا للدين بصلة. فكان رأي إخواني الذين جلسوا، الشيخ محمد والشيخ الدكتور عبد الله والشيخ جمال ومجموعة الجالسين وإخواننا أيضا أهل الإسكندرية، مجموعة كبيرة، أن هذا من باب أخف الأضرار. ولكن لا ينبغي أبدا أن يحدث فتنة بين الناس أبدا. هب أنك اخترت رأي آخر لحيثيات أخرى، خلاص مسألك تهدية، ونسأل الله أن يغفر للجميع، ونسأل الله أن يغفر للجميع، ولكن لا يشتت الجهد في الاختلافات في شأنها. لأننا نرى بكل يعني الآن يتكلمون بكل وقاحة. يعني في شخص اسمه يحيى الجمل، يحيى الجمل معروف، قال ما قالت سوء، وبعدها بيومين عين نائبا لرئيس الوزراء. يقول في جريدة الأهرام، ليس كلاما خافيا على أحد، يقول إن أخطر الأشياء في جريدة الأهرام من 3 أسابيع قبل تولي المنصب بأسبوعين، صفحة كاملة، سئل سؤالا عن الإخوان المسلمين، بغض النظر عن السؤال عن الإخوان وخططهم، لكن أجاب بماذا؟ قال بداية أنا لا أريد دولة دينية، كده صدر الجواب بهذه الطريقة. لماذا لا تريد دولة دينية؟ لأن أخطر الأشياء على الناس الدولة البوليسية تليها الدولة الدينية، كلامه. ثم قال والخطورة في الأخيرة التي هي الدولة الدينية، أنهم سيقولون لك قال الله في كل شيء. هذه مكتوبة في جريدة الأهرام، أنا لا أفتري عليه. يقول لأنهم سيقولون لك قال الله في كل شيء، ويستندون إلى ما لا يجوز الاستناد إليه، كأنه لا يجوز الاستناد إلى الآن إلى القرآن، يعني بهذه الطريقة التي. فمثل هذا الكلام الذي يقال الآن ينبغي أن يولد عندنا توحدا، يعني ينبغي أن يولد عندنا شيء من التوحد. يخرجون في الفضائيات أمس أو الأمس يقولون على النقاب الهباب اللي على الوجوه ده سايبينه ليه؟ يعني كلام، يعني كلام لا يتصور إن كان يصدر في الزمن السابق حتى، يعني حتى في الزمن الغابر ما كانش شخص يتبجح بكده ويقول لا أريدها دينية بهذه الطريقة. فمثل هذا الصنيع من أولئك الناس ينبغي أن يوحي، يكون سببا في توحيد صفوفنا، يكون سببا في توحيد صفوفنا. واحد آخر ما دي اسمه البازل، ناسي اسمه الأول الله، أو واحد من هذه الأشكال أيضا، يقول أيضا ينال من نفس الشريعة الإسلامية في جريدة، في المقال الذي بعده بأيام نفس النيل، وتبجح الآن غاية التبجح. فكل هذا يحملنا على أن تتوحد الصفوف قدر الاستطاعة. قد تكون هناك مسائل فيها أكثر من وجهة نظر أو أكثر من رأي، وهذا موجود في أزمنة العلماء الأولين، لكن لا يورث الشقاق الكبير. أنا أظن أن لا يخفى عليكم أن الأولين اختلفوا في ترك الصلاة، هل كافر أو مسلم، ومع ذلك يجمعهم التوادد، الشافعي مع الإمام أحمد، الإمام الشافعي مع الإمام أحمد، تظلهم مظلة المودة، وتظلهم مظلة التراحم، والاجتهادات والسؤالات والأخذ والرد، تجمعهم الأخوة الإيمانية. فلا نريد أن تتشتت الجهود، فقدر ما يمكن، القدر الذي يمكن فعله، وجمع الكتاب والسنة يجمع، لأن الموجة عاتية، الآخرون لا يبالون بالقرآن، لا يبالون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل أيهما أصح في الدعاء؟ الحمد لله أثني الخير كله عليك، الحمد لله لا أثني الخير كله عليك. أكثر شيء غير شائك هذا وتلك، كلاهما شائك فعلا. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شخص يقول إنه أتى زوجته وكان بها آلام الحيض لكن لم ينزل الدم، وبمجرد الجماع نزل الحيض. ينزل إذا نزل الحيض. هل هناك نهي عن الحمل والإرضاع في نفس الوقت؟ لا، هناك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كدت أن أنهى عن الغيلة فوجدت فارس والروم يفعلون ولا يضر أولادهم فتركته. والغيلة قيل فيها إنها إرضاع الحامل، حامل التي ترضى. أخت تسكن في منزل أهل الزوج، وأخ الزوج دخل على زوجة أخي يضايقها، وأخذ مفتاح الشقة وعمل عليه مفتاح وظل يضايقها وهي لم تعلم زوجها أنها تعرف، لأنه عارف أن أخاه سيء الخلق، فقالت لزوجها أنا لا أكلم أحدا من أهلك، خليني في حالي، وغيرت الكالون. يعني إذا كان هذا الصنيع نفع وأجدى فالحمد لله، ما نفع وأجدى تخبر الزوج. هل يجوز المسح على مقدمة الرأس من تحت الخمار أثناء الوضوء؟ عند الجمهور يجوز، عند الجمهور يجوز، وتميم المسح على الخمار. لماذا ينادي كثيرون من الناس بالمواطنة حتى يضعونها فوق دينهم؟ مخطئوا الذين يضعون المواطنة فوق الدين، طبعا بلا شك أن دين الله يعلو ولا يعلى عليه. الأخ يسأل عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. الحديث ثابت صحيح، الحديث ثابت وصحيح، لكن له تنزيل بالطبع، يعني هو يريد ينزلها على المتظاهرين من قبل. فالتفصيل في شأن المتظاهرين قد تقدم مرارا، ولولا أني بس أخذت ألا أثير شيئا يولد اختلافات لا أجبتك، فلو أن الأخ السائل كلمني إن شاء الله أن أفيده. أخوكم يقول ألا ترى أن رجال الشرطة ظلموا في الفترة الأخيرة، وهم الشرفاء المحاربون في جبهات عديدة، اتهموهم بدأس المتظاهرين، اتهموا بإطلاق النار الحي، اتهموا بواقعة الجمل والخيول. ولا شك أن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم لا شك أن فيهم من كان ظالما، وفيهم أيضا من كان صالحا. أعرف أناس منهم ظلماء، أعرف أناس منهم أهل صلاح، هذا موجود وكلكم تلمسونه. في منهم من هو صالح ومنهم من هو طالح. فأما وقد قدر الله الذي قدر، فينبغي أن نحرص جميعا على ما ينفعنا. ولا شك أن مما ينفعنا استقرار الأمن في بلادنا، وهذا يتأتى بعد توفيق الله بمساعدة أجهزة الشرطة وتعاون المسلمين معه. يعني إذا ذكرت لكم بعض الحوادث التي حدثت في بعض البلاد المجاورة لنا من حالات القتل، حالات كثيرة جدا في غياب الأمن واستهتار بالأنفس في غياب الأمن، صور وحالات كثيرة لا تكاد تحصى من الاغتصاب. فوجود الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويجب ألا كما قال تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإن كان صدر من بعضهم ظلم وصدر من بعضهم تعدي، فالناس العام أيضا تصدر منهم. يعني إذا كنت ذهبت إلى قسم الشرطة، يعني الموجودون، هل الموجودون عسكر فقط وضباط فقط، أو الموجودون أيضا ناس ظلموا ناس؟ أيضا من الناس من هو ظالم ومن الناس من هو مظلوم، وكانت الأقسام مكتظة بالظلمة والمظلومين. فيجب أن يغض الطرف عما ذكر، وأن يتآخى الجميع، فهم على الإسلام والحمد لله، يتآخى الجميع ويتواصلوا لحماية دينهم ولحماية أمن بلادهم. فالله قال ممتنا على قريش الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وكانت هناك مبادرة تقدم بها أحد إخواني الفضلاء وهو معنا، لكن تقدم بموضوع مصالحات بين الشرطة وبين الناس بين المسلمين، وكان في انتظار أخي الشيخ محمد حسان حفظه الله للمجيء إلى المنصورة للترتيب لهذا العمل، حتى نظهر بصورة ترضي الله سبحانه وتعالى، ويعطى كل ذي حق حقه، وحتى الذي زلت قدمه في مسألة باب التوبة مفتوح، والذي ظلم وكان قائما بعمله على خير وجه يشكر على تأديته لعمله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.